فإن طلب العلم على قسمين، إما أن يكون من فروض الأعيان، وإما أن يكون من فروض الكفايات. ففروض الأعيان ما لا يقوم دين المرء المسلم إلا به، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما سئل عن الواجب تعلمه من العلم، فقال ما لا يصح دينه إلا به، نحو صلاته وصيامه وزكاته ونحو ذلك. هذا من العلم الواجب الذي لا ينوب فيه أحد من أحد عن أحد، فلا بد أن تعلم كيف تعبد الله سبحانه وتعالى العبادة الصحيحة الخالصة من الشرك، فتعرف التوحيد وضده، ثم تقبل بعد ذلك على أركان الإسلام، فتعرف الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بها من أمر الطهارة، وتعرف أيضا الصيام وأحكامه، وتعرف الزكاة إن كنت ممن تجب عليه الزكاة وأحكامها، والحج إن كنت ممن يجب عليه الحج وأحكامه. فهذا من فروض الأعيان التي لا بد للمسلم من أن يتعلمها ويتفقه فيها. وما أكثر الجهل عند الناس اليوم في مثل هذا، فلو عددتم الآن ما تسمعونه في القنوات من السؤال عن أمور الدين، وما تسمعونه في الإذاعات من السؤال عن أمور الدين، وقارنتموه بشريحة واحدة فقط، وهي ما يتعلق بالأسهم والشركات والمعاملات البنكية، لوجدتم العجب العجاب. فتجدون أن كثيرا من المسلمين منصرفين إلى ما يتعلق بالدينار والدرهم، ومقصرين فيما يتعلق بأمر الدين الذي عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة. فالواجب على العبد ألا يغفل عن هذا الجانب، وعليه أن يستفيد من وقته بقدر استطاعته، فما وجب عليه عينا قدمه، ثم إن وجد بعد ذلك عنده قوة ومقدرة انتقل إلى الكفايات. وفروض الكفايات إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وذلك كأمور الحدود وأمور الخصومات وأمور القضاء ونحو ذلك من العلوم التي يحتاج إليها المسلمون. ولهذا يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية، يقول ما كان المؤمنون لينفروا جميعا في قتال عدوهم، لأنه يحصل لهم بذلك مشقة، يحصل لهم بذلك مشقة، وتفوت به كثير من المصالح الأخرى. إذا ذهب الناس كلهم للقتال حصل بذلك مشقة على الناس. فقولوا للذين يقولون الآن إن الجهاد فرض عين على جميع الأعيان من المسلمين، إذا تعطل مصالح المسلمين، تعطل معايشهم، هذا ما هو صحيح، لأن الله جل وعلا يقول فيه فلولا نفر من البلدان والقبائل والأفخاذ طائفة يحصل بها المقصود، أما الباقون فيبقون للتفقه في دين الله سبحانه وتعالى ويتعلمون ويعلمون. ففي هذا فضيلة للعلم وأهله.